مثال قلنا كال كالوطق في الحيض قلنا الوطق في الحيض انه محرم بالاجماع اذا كان الى ذات العباده فانه فاسد باطل واذا كان الى ذات الشيء فبحسبه يعني هل يمكن ان يعود النهي الى ذات الشيء ويكون باطلا لك تترتب عليه اثاره لا يمكن يمكن بلا خلاف في مسائل مثل الظهار الظهار محرم ام لا صحيح اذا اتى به الانسان ها اذا تلفظ بالظهار يترتب عليه اثار ام لا مع انه محرم صحيح لكن المساله التي ذكرت ما هي اي في النكاح اذا وطئها في الحيض من هو من هو الذي وطئها نعم اذا كان يعني الوطئ في الحيض محرم بالاجماع فاذا طلق الانسان زوجته ثم تزوج رجل ثاني ووطئها في حيض طلق زوجته هذا مطلقا لا بد ان يكون ثلاث هي هل تحل لو وطئها في حيض الصحيح انها لا تحل لماذا لان هنا النهي يعني لذات الشيء صح اذا هذا نهي يسمى في الامور ماذا الامور الحسيه يا جمال هذا شو يكون حتى كل الاشياء المنهي عنها فاسده باطله لكن قد يترتب عليها اثر مثل ايش مثل الظهار مثل الظهار الثانية يوسف بعضكم سام فجر من الضحك يلا ليش رحنا للشرط يلا قلنا بين الاصوليين اتفقوا على ان الشيء على ان التصرفات القوليه اذا كان النهي عائد فيه لذات العباده فانها تكون فاسده مثال صوم يوم العيدين تصرفات شنو؟ قولي شرعيه تبست مع معونه التكليف التصرفات الشرعيه اذا كان النهي عائد فيه وكثره السماء مظله في الفهم صحيح؟ اعترفتم الان نعم والله لم تختلط في صحيح مسلم الله المستعان يلا قلنا بان التصرفات الشرعيه اذا كان النهي فيها عائد لذات العباده فانها تقع فاسده وضربنا مثال لذلك كصوم الحائض او صوم يوم العيدين الثالث يعني الان عندنا قسمان بالاتفاق وقسم ثالث فيه خلاف ما هو غربي ما حضرت انت عافاك الله يزيد الى اي شيء القسم الثالث من هذا التقسيم عوده الى اي شيء الى شيء خارج عن العباده والامر الخارج عن العباده او عن الشيء تارة يكون عائدا الى الشرط وتارة يكون عادلا إلى غير الشرط فإن كان عادلا للشرط ففي خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة فلا يصح لا يصح وإذا عاد إلى شيء خارج الشرط ماذا نقول أي نعم قول الإمام الحنابلة والظاهرية أيضا والظاهرية أه؟ والجمهور على الصحة لكن نحن نقول الجمهور لكن ترى بعض الأحيان يخالف بعضهم خاصة في البيوع أو إلى شيء غير الشرط ها؟ أم إلى أمر خارج عن الذات والشيء والشرط ففي هذه الحال نقول صحة الشيء أو المعاملة مع الإثم مع الإثم واضح هذا هو التقسيم هل هو قريب من تقسيم المؤلف المؤلف اختصر على ما ذكر في مذهب الإمام أحمد فقط لكن ذكرنا احنا ما ذكره الاصوليون في مسالتين الاوليين والمساله الاخيره

النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغلق صبة في جدار. وقال أبو هريرة إني أعني لا أراكم عليهم عنه فغادا من بين أخبر بين أكتافك. هذا في البخاري ومسلم. لا يمنع أحدكم جاره. لا يمنع مشيه نهي صريح هذا لا. هل للتحريم أم الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نريد الخلاف. من بدأ؟ كمال. أنت قلت الحنابلة الشافعية والمالكية إيش قالوا؟ قالوا بنفس القول. قالوا بنفس القول صحيح؟ حتى قال ابن قدامة المغني ماذا؟ أن القاضي للحاكم أن يلزمه بماذا؟ بترك جاره يغرس خشبة في جداره. صح؟ من الذي خالف؟ يزيد. قضى به. نعم صحيح. وهذا حتى مذهب الشافعي في القديم. خلينا نريد من خالف. خالف الصبعين مذهب الثاني وذهب الجمهور. أشوف. هذا الكرام. لو يرون أن الكرام هذا المنع هذا النهي هو على الكرام. هو نعم. بقية العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أنه محمول على الكراهة. لماذا؟ قالوا أول شيء استدلت بقية حديث المدرة من أهل ورقة العرمين بهذه الأكتفة. وكذلك استدلت بعومات قالوا لا يحل مال المرشد إلا بالعصي بنفسه. فراعوا الأصل. أنا بل المسلم محرم إلا بالعصي بخارج. نعم صحيح. توافقون؟ توافقون؟ طيب الصحيح فلا يجوز له أن يمنع. هذا هو الصحيح. غربال صار الجدار من كثرة الغرز. كيف؟ وضع المسامير. طيلة اليوم ويطبل يعني. ويخترع أشياء. لكن نقول إذا احتاج لا يجوز له أن يمنعه. لا يجوز أن له أن يمنعه. يكفي. ها؟ هاي. لا إذا كان صار جداران أحدهم ملتصب الآخر ليس له أن يمنعه أصلا. يكفي هذا. إيش قررنا؟ ما قررنا جيد. ها؟ أي النهي إذا نعم خروج النهي ما قد يفيده النهي ما قد يفيده النهي غير التحريم. نذكر هذه فقط. هذه مع الأدلة لعلها قليلة. وشيء من التكليف الذي هو مخاطب بالتكليف. ها؟ والله يا عبد الجبار أنا لو كلفكم بمراجعة تلك المسائل التي مرت علينا في كأثر الخلاف القواعد.